نور من القرآن. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يضرب سبحانه وتعالى للمشركين في هذه الآية الكريمة مثلين: للسيد المالك الرازق المنفق في السر والعلانية، وللمملوك العاجز الفقير الذي لا يملك ولا يكسب، لتقريب الحقيقة الكبرى التي غفلوا عنها، حقيقة أن ليس لله مثيل ولا ند ولا نظير، وما يجوز أن يسووا في العبادة بين الله سبحانه وتعالى وبين أحد من خلقه. والمثل الأول مأخوذ من واقعهم، فقد كان لهم عبيد مملوكون لا يملكون شيئا ولا يقدرون على شيء، وهم لا يسوون بين العبد المملوك العاجز والسيد المالك المتصرف، فكيف يسوون بين خالق العباد ومالكهم وبين أحد أو شيء مما خلق، وكل مخلوقاته له عبيد. والمثل الثاني يصور الرجل الأبكم الضعيف البليد الذي لا يدري شيئا ولا يعود بخير، فلا مقال ولا فعال، وهو مع هذا كل وعيال وكلفة على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير ولا ينجح مسعاه. كما يصور الرجل القوي المتكلم الآمر بالعدل العامل المستقيم على طريق الخير، ولا يسوي عاقل بين هذا وذاك، فكيف تمكن التسوية بين حجر أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشر ولا يقدر على شيء بالكلية، وبين الله سبحانه وتعالى وهو القادر العليم الآمر بالمعروف والعدل، فمقاله حق وفعاله صدق، وهو الهادي إلى الصراط المستقيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.